السلام عليكم. اليوم اكتشفت قضية بصراحة اني انصدمت ودخلت في حالة من الذهول، انها فعلا امر مرعب جدا جدا يحصل في مجتمعنا وحياتنا واحنا ما ندري عنه. مرات الجهل في بعض الامور نعمة، لكن لابد ان نواجه الخطر، لابد ان نواجه هذه الاشياء حتى لو كانت خطيرة علشان نحافظ على ابنائنا واهلنا. القضية راح تصدمكم، كانت بدايتها عام 1991 ميلادي في بداية السنة. الحدث اللي حصل في مطار الملكة علياء الدولي في عمان الأردن، رجل هولندي ومع زوجته، هالرجل هذا اسمه لامبرو تونس، عمره 36 سنة، ومعه زوجته ومعهم ولدهم، ولدهم عمره 7 أشهر باللفة. المهم هم من المفترض ان يغادرون المطار متوجهين الى هولندا. لما جو عند موظف المطار سألهم وين الجوازات، طلعوا له جواز الزوج والزوجة وجواز الابن الوحدة بروحه. وكان من المفترض، وهذا كان النظام المتبع عندهم حتى في الدول الأوروبية، أن يضاف الابن خصوصا إذا كان عمره يعني أقل من 5 سنوات وكذا، يضاف إلى جواز والدته أو والده. فاستغرب الموظف في البداية أن عنده جواز بروح الولد هذا عمره 6 أشهر 7 أشهر. شيك عليهم، شاف ان الامور اوكي، الجواز سليم والامور طيبة والاثباتات رسمية وما في يعني اي شبهة، فطوفهم. لكن كذلك جلس يفكر، لان اول مرة تمر عليه حالة انه يكون في مولود عمره 6 أشهر عنده جواز بروحه اوروبي، يقصد في ذاك الوقت، ما ادري اذا تغير النظام الان. فسأل المسؤول المناوب، قال له يعني معقولة في يطلعون جوازات عمره 6 أشهر؟ فسأل المسؤول قال له منو هذا تقصد يعني؟ قال زوج وزوجته هولنديين ومعهم ولدهم. قال الولد كم عمره؟ قال 6 أشهر. قال هذول أساسا يعني ليش مسافرين جايين على الأردن وجايبين معاهم هالمولود هذا بهالعمر؟ يعني هم في شيء غريب في الموضوع، شنو أسباب الزيارة؟ شيكوا عليهم ولا هذول أساسا كانوا مقيمين بفندق فيلادلفيا؟ أعتقد هو موجود الآن ولا لا، لكن المنطقة موجودة معروفة في عمان، كانوا مقيمين فيها الفندق لمدة 2 أسبوع ورجعوا مرة ثانية الآن إلى بلدهم. هذا أثار شكوك حتى المسؤول مال الجوازات، فقال تعال دليني عليهم وينهم، ينتظرونهم في قاعة المغادرين قبل دخول الطيارة. فعلا وصلوا عندهم، طلب منهم استخراج الإثباتات من جديد اللي هي الجوازات، اللي هو المسؤول ومعاه الموظف اللي كان في شكوك عنده، شيك على الجوازات كلها رسمية لكن لما شاف الولد ولا الولد بشرته سمرة وهل زوج وزوجته بيض حمر، واضح جدا ان الولد هذا مختلف عنهم تماما، حتى ملامحه، ملامحه يعني اسيويه، وهذول حمر. فسالهم عن سبب زيارتهم لعمان وانهم كانوا جالسين فقط اسبوعين، ليش هني تلعثموا وارتبكوا بالكلام، والزوج يقول كلام غير كلام زوجته. اول شيء قالوا سياحه، بعدين عمل، قال له وين العمل؟ قال لا ما حصل وكذا. ساله عن موضوع الجواز، قال في العاده يعني يضاف الى جواز والدته، او بعدين هذا عمره 6 أشهر، شلون تجون فيه يعني تسافرون فيه 6 أشهر عمره جاي انت عمل وجايب معاك؟ قال لا ما اقدر اترك اسرتي. الكلام كله كان فيه نوع من يوم ضغطوا على لامبرو تونس، هذا الزوج الهولندي، قالوا لا لا بصراحة أنا عندي ترى الأوراق الرسمية اللي تثبت إني متبني هالمولود. على الموضوع الحين اختلف، قال شلون مطلع له جواز هولندي؟ قال لا بس علشان يعني نسجله بصفة رسمية وكذا، بدون ما نذكر إنه متبنى، لكن إذا عندكم أي إشكال في موضوع الجواز هذه أوراق التبني بشكل رسمي. قال طيب عطنا الأوراق، خذ أوراق التبني ولا فعلا مصدقة من الخارجية ومن السفارة والأمور سليمة، لكن أخذوا عندكم هالمصادفة الغريبة أن الولد هذا فعلا كان أسيوي من الجنسية السرلنكية، والتصديقات كانت من قبل القنصل السرلنكي اللي موجود في عمان، وهو اللي أعطاهم إثباتات وأنه أوكي وأنه زين. طيب الولد هذا من وين جايبينه يعني؟ يعني القنصل أعطاكم أوكي أن هذا أنتم متبنينه صح؟ متبنينه من وين؟ القنصل ما يوزع أولاد وأطفال، من وين؟ سؤال وجيه. قالوا ها لا السفارة أو القنصل يعني أو القنصلية نفسها رتبوا لنا هالموضوع، وإن في امرأة سرلنكية وهي اللي عرضت الولد للتبني، وشنو دخل القنصلية في موضوع إثبات بأنكم تبنيتوا؟ المفترض أن الجهات الحكومية اللي في الدولة تعطيكم إثبات، مثلا وزارة الشؤون، الرعاية، الأحداث، مثلا الدولة نفسها، وبعدين تصدقون الأوراق من القنصلية والسفارة والخارجية، لكن أنتم جايبين فقط أوراق من القنصل يثبت بأن فعلا أنتم متبنين هذا الولد. إذن شو اسم الولد؟ اسمه روان، روان ريمان، مو روان، روان. وعنده جواز هولندي. زين شلون طلعتوا الجواز الهولندي وانتم الان ماخذينه من الاردن؟ لان في الدخول كنتوا فقط زوج وزوجته، وتبي تطلعون الان معاكم ولدكم اللي هو المتبنى. قال لا لا الموضوع هذا مخربط ومعقد، أحالهم لمركز الشرطة اللي موجود في المطار، وبدورة أحالهم إلى أحد مراكز الشرطة في وسط عمان. طارت عنهم الطيارة، قال لهم أنتم ما تسافرون لين نفهم الخربطة هذه. وفعلا كان إحساس موظف الجوازات والمسؤول صحيح 100%، وكان السبب وراء الكشف عن أخطر وأبشع وأغرب جريمة مرت على الأردن. راح تسمعون بلاوي الحين. ودوه مركز الشرطة، هني انهارت هالهولندية وصارت تبكي وتحضن بهالمولود، ولا تأخذونه مني الله يخليكم. شنو؟ فهمين الحين الموضوع؟ قالت انا مالي شغل، انا رحت للقنصليه وهم اللي رتبوا لي الموضوع ودفعت مبلغ 8,000 دولار. شنو؟ قالت اي نعم، علشان يعطوني هالولد اتبناه، واعطوني هالاوراق الرسميه. طبعا اخذوا منها الولد وحطوا في دور للرعايه، وتم وضع الزوج وزوجته تحت الاقامه الاجباريه. ما قدروا يسجنونهم لحد ما يعرفون شنو القصه، لكن سجنوهم لمده 2 أسبوع تحت الحراسه لحد ما تبدا العمليه في البحث. اول خطوه قام فيها المسؤولين بعد ما بلغوا القيادات بوضع محقق يتابع القضيه، توجه على طول الى القنصليه، هذه القنصليه السريلانكيه اللي موجوده في عمان الاردن. منو القائم باعمال هالقنصليه؟ هو رجل الاعمال الاردني توفيق ابو خجيل، كان عمره في ذاك الوقت 51 سنه. توفيق ابو خجيل رجل اعمال اردني، خلوه سريلانكا، دوله سريلانكا خلوا هذا التاجر او رجل الاعمال الاردني هو القنصل الخاص فيهم في السفارة السريلانكية، يسمونه السفير أو القنصل الفخري، يعني بدون مقابل ياخذ، بدون راتب، لكن هو اللي يهتم في شؤون القنصلية، هو مقام السفير يعني يكون بالنسبة لهم هناك، ومعطينا كل الصلاحيات. هذا عند المبنى القنصلية السريلانكية وهو يعني اللي يقوم فيها. وين توفيق أبو خجيل؟ مسافر، ما كان موجود في البلد. بدأوا يحققون مع الزوج وزوجته، عطيته منه 8,000 دولار؟ قالوا عطيناها لفتاة سريلانكية تعمل داخل السفارة اسمها ريتا، ألقوا القبض على ريتا، تعال يا ريتا. وهنا يشوف التدرج لإثبات القصة فقط، بعدين راح تسمعون التفاصيل الكارثية. مسكوا ريتا، قالت صح أنا استلمت مغلف فيه 8,000 دولار من هذا الرجل الهولندي وزوجته مقابل بيع هذا الطفل. قالوا له اعطينا الظرف. قالت الظرف انا سلمته للمراسل السوداني اللي يعمل معانا في القنصلية اسمه اسماعيل صديق، القوا القبض على اسماعيل صديق، تعال يا اسماعيل عندك ظرف وكان في مبلغ 8,000 دولار. قال لا، ريتا سلمتني مبلغ 6,000 دولار داخل هالمغلف، وطلبت مني اني اسلمه للسائق الخاص في القنصل اللي هو توفيق ابو خجيل. طيب، قال فعلا انا رحت وسلمت هالظرف وفي 6,000 دولار لهاي القنطار سائق الخاص للقنصل، القوا القبض على هاي القنطار السائق. قال أنا سلمته إلى الخادم الخاص في القنصل وهو سوداني يعمل في بيت القنصل، ألقوا القبض على الخادم السوداني. قال أنا سلمته لزوجة القنصل، ألقوا القبض على زوجة القنصل. قالت فعلا سلمني الخادم هذا الظرف، لكن أنا ما عرفت هالظرف هذا شنو قصته وشنو سببه، يعني فقط قال لي فيه مبلغ 6,000 دولار وسلميه للعم القنصل توفيق ابو خجيل. فالزوجة كانت فعلا ما كانت تدري شنو قصة 6,000 دولار. هم فقط الان اثبتوا عملية بيع الطفل، لكن شلون ومن وين جاء هالطفل وين امه والهولنديين هذول ايش قصتهم ايش جابهم للاردن؟ انا اقول شو اللي اكتشفوه رجال الأمن؟ المصيبة والكارثة. هالكلام عام 1991، وكان القنصل هذا شغال وياهم أكثر من 4-5 سنوات. القنصل يجون دايما الخادمات السريلانكيات المتغيبات اللي يهربون مثلا من كفلائهم ما تبي تشتغل، فتلجأ للقنصلية وهم بدورهم يعني يشوفون لها حل يعني. وكذلك كانت تأتي للقنصلية الكثير أو بعض السريلانكيات بعد ما يتم الاعتداء عليهم من قبل مثلا كفلائها أو من صديقها أو من السائق اللي يعمل في نفس البيت أو عشيقها أو كذا، وتحامل منه وتخاف وين تروح، لأن إذا اكتشفوا الأمن الأردني بأنها حامل وحامل سفاح يتم إبعادها على طول. وهذول يعني غالبية اللي يعملون كشغالين أو خدم في البيوت والمنازل يأتون من قرى موجودة في سيلان أو سريلانكا ومن مجتمعات نوعا ما محافظة، يعني ما يمشي معاهم واحدة تجيهم حامل، يذبحون هناك. فعلشان تخاف إنه يسفرونها لسريلانكا وتروح عند أهلها وهي حامل ويقتلونها ويصير فيها شيء، تلجأ لي القنصلية تقول أنا تعال لحقوا علي أنا حامل. منو؟ من عشيقي، من كفيلي، من صديقي، من زميلي بالعمل، أيا كان. وكان تأتيهم بكثرة. هذا القنصل اللي هو توفيق أبو خجيل كان مسوي له عصابة داخل القنصلية، كان مستفيد بشكل يعني غريب من هالضحايا أو الخدم اللي يهربون من كفر. شو يسوي فيهم؟ أول شيء يتواصلون مع الشخص اللي كان السبب بأنها حملت، يقولوا لحبيبي ادفع ولا نحولها للقضية. هذاك يخاف، استر على يا ابن الحلال، أنا متزوج، أنا كذا، أنا غلط مثلا، إيه اللي أغرتني، إيه اللي كذا، إيه اللي كذا، أنا ما لي علاقة، تدفع ولا لا؟ يقول أدفع. طبعا مو القنصل نفسه يتواصل، لا، قنصل عنده مديرة أعمال لبنانية اسمها أندريا ألفريد بستاني، عمرها 37 سنة، يقولون صاروخ هذه أندريا. وهذه اللي تدير العملية، ومعاها منه ريتا المترجمة السيلانية اللي تشتغل معاهم في نفس القنصلية، وطبعا معاهم السواق وكذا. المهم عصابة يبتزون الشخص اللي تسبب بالحمل، فيقوم هذاك علشان بس لا يتورط أو ينفضح وكذا يدفع، يأخذون منه 500 ألف دينار 2000 دينار. وإحنا ترى نتكلم في الكلام هذا يعني يقولون من بداية التسعينات، مبلغ كبير ما هو بسيط، 1000 2000 3000، هذا كبير بس يفك عمره، يأخذون منه المبلغ ويحافظون على الحمل، لأن تعتبر هذه المرأة الضحية كنز بالنسبة لهم. يأخذونها، وهذا القنصل عامل له مبنى بانيه جنب القنصلية يأوي فيه الخادمات ويحافظ على الحمل. أهم شيء عنده أن الحمل يستمر وأنها تولد بشكل طبيعي. مسوي عيادة، اكتشف وجود عيادة أسفل القنصلية وكذلك في المبنى المجاور للقنصلية، ولا أدوية ومثبتات وفيتامينات علشان تولد. وهذه أساسا تقول له أخذوه أنا ما أبي شيء، يقولوا له خلاص احنا ننتظرك لين تولدين وناخذه ونحافظ عليه ونعطيه لأسرة تتبناه وكذا، وانت تروحي لأهلك ولا يدرون عن الموضوع، تقول له الله يخ... وقال لا ونعطيك تذكرة بعد ومصروف. وفعلا يقومون بعد ما يولدونها ياخذون المولود هذا، ويكون عندهم ملف طلبات وين طلبات كلها من أوروبا، وأهم مكان كانوا يصدرون له هالأولاد والأطفال هي فرنسا. ليش فرنسا هناك؟ الموضوع موضوع التبني هذا ترى مو سهل بالنسبة لهم، ويجلسون في بعض العائلات تجلس لسنوات طويلة ما يجيهم الدور. وكذلك في الدول العربية صحيح أن الموضوع فيه مرونة، لكن كذلك يجب أن يكون الشخص اللي يتبنى مسلم، وهذا قانون موجود في كل الدول، لكن القنصل هو اللي يسهل الموضوع. يقول لهم شنو تبون، بنت ولا ولد؟ يقول نبي ولد. خلاص تعالوا في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، عندي لكم في 6 أشهر، في 2 شهر، في 3، في طبعا كان يولد بهالنسوان، بالإضافة إلى أنه كان يصدق الأوراق ويطلع شهادات ميلاد رسمية، وإذا تبي جواز يطلع لك، إذا تبي يطلع لك وتأخذ المولود وتطلع من الجوازات، ولا أحد يشتبه فيك. هنا اكتشفوا شيء آخر السلطات الأمنية، أن هذه الأوراق والأختام والتواقيع كلها مزورة، لكن كيف يتم تزويرها؟ هني اكتشفوا صدمة أخرى. هذا قنصل للسفارة السريلانكية، وتقريبا في ذاك الوقت كان يعمل أكثر من 25,000 سيلان وسيلانية في عمان. في منهم يعملون في الوزارات، في منهم يعملون في المكاتب الرسمية والخاصة، ويعني موجودين في كل مكان. كان يستخدم العمالة لأن يمرون عليه كل فترة فترة، اللي بيجدد الجواز، اللي عنده مشكلة اللي ويسأله أنت بأي مكان، يقول له مثلا أنا أعمل خادم في المرور أو فراش أو يقول له جيب لي ختمهم. أنت وين تشتغل؟ يقول والله في الصحة. يقول له جيب لي ختمهم. أنت وين تشتغل؟ والله أنا في الخارجية. جيب لي الختم. أنت كذا جيب لي نماذج، جيب لي أوراق، جيب لي. كان مسوي عنده دولة داخل القنصلية باستخدام منه العمالة المنتشرة في البلاد، وهذا ترى خطر. الخطر يعني لما تنتشر العمالة في مؤسسات الدول الأخرى ممكن يتم استخدامها، يعني سهل استخدامها، وانتم عارفين اصلا الرشاوي ما تجي الا من هالعمالة هذه، تعطي يعني ويخلص لك معاملة حتى مدير عام ما يخلصها. فهذا هو خطورة هذه، يعني هذا القنصل كان يستخدمهم في هالأمور، يجمع. فلما يجي مولود يسوي له شهادة ميلاد واختام رسمية والأمور 100%. وكان ياخذ على المولود الواحد لما يبيعه 8,000 دولار. ألقوا القبض على أبو خجيل لما رجع إلى الأردن، وبطبيعة الحال نفى، قال لا مو صحيح، وأساسا أنا مسافر وكذا. الموظفين يقولون هو اللي يشرف على العملية، لكن هو ينفي. في هالأثناء البنت اللبنانية اللي أقول لكم هذا الصاروخ أندريا هذه، بعد ما تم إلقاء القبض عليها، في واحد صاحب مكتب خدم اسمه زياد، والله لو أعرف اسمه كامل قلته، اسمه زياد، شاب أردني، هذا يحب أندريا، وأندريا أساسا كانت مصدر رزقه. ليش؟ شي يسوي؟ مو فاتح مكتب خدم، هو افتحها لأن هي اللي قالت له افتح مكتب خدم وأنا أصدر لك هالخدمات أو العاملات، يعني سامحوني على كلمة خدم، هم خدم هم عاملات هم، وما فيها عيب يعني المهنة هذه. فقالت له أنا أصدر لك اللي يهربون مثلا من كفلائهم، وأنت تبيعهم مرة ثانية. وإلى اليوم ترى للأسف تباع الخدم يعني، لكن بطريقة الاستئجار أو كذا، لكن هي بحقيقة الأمر كأنها بيع صراحة للأسف. فكانت هي اللي خلتها ينجح في عملك، يجونه ببلاش ويبيع، واي واحدة تهرب يروح يوديها للسفارة، بدل ما انه يحطها عنده ايواء ويتكلف فيها يتصل على حبيبته اندريا تحطها بالملجأ مال القنصلية ببلاش، تاكل وتشرب وتسافر على حساب السفارة. فكان مستفيد وكان موعدها بالزواج. لما تم القاء القبض عليها حس انه خلاص تجارته هذه كلها راح توقف، فقام وكتب كتاب. هالكتاب هذا سوى مصيبة كتاب، يعني هو اللي عم على نفسه سوى، حط كتاب رسمي مصدق وكذا، وان احنا نبي نتزوج، وانا رجل اردني وهذه لبنانية ونبي نتزوج، فبالتالي القانون ما يسفر زوجة المواطن الاردني. ارسل هالكتاب الى دائرة قاضي القضاة، يوم شافوا الكتاب ولا بختم وتوقيع القنصل توفيق ابو خجيل، وتوفيق ابو خجيل اساسا هم ساجنين عندهم بعد ما دخل للاردن، فاكتشفوا ان الكتاب هذا مزور، القوا القبض على زياد واكتشفوا بانه كذلك شغال معهم كتجاره، تجاره بالبشر، مع منو؟ مع اندريا حبيبته اللبنانيه، فدخل معهم في القضية. وهذا بعد الشيء يعني استغله توفيق أبو خجيل، قال لهم ها شفتوا، يعني أنا ما أدري إيش قاعد يصير من وراي، وقاعد يوقعون ويختمون وأنا ما أدري شيء، والدليل هذا زياد صاحب المكتب كاتب لكم كتاب بتوقيعي وأنا أساسا مسجون عندكم. قالوا له بس هذا ما هو سبب لبراءتك، إحنا نتكلم عن قضايا عدة. لما تم القاء القبض على توفيق ابو خجيل وسمعوا الجاليه السريلانكيه وخصوصا الفتيات اللي عثروا عليهم داخل المأوى او الملجأ اللي كانوا عاملينه القنصليه، تقدمت ثلاث فتيات بشكوى، واحده فيهم هي ام الولد اللي باعوه للهولنديين وقالت انهم اجبروني وان كذا، وثنتين اتهموا أبو خجيل نفسه بأنه هو اللي اعتدى عليهم. وكشفوا عدة قصص، أنا بقول لكم الآن شو القصص اللي كشفوها في التحقيقات، بالإضافة إلى العاملين منها اللي هي ريتا المترجمة اعترفت، تقول مثلا كان إذا جت واحدة مثلا جميلة يتم الاعتداء عليها من قبل القنصل، من قبل العاملين الموظفين، إذا جت واحدة مو حامل يشوفون أحد يجي يحملها، شوفوا مصيبة، وبعدين يأخذون منها المولود. وفي شيء كارثي اكتشفوه، ليش كانت فرنسا من أهم الدول اللي كانوا يتعاونون معاها؟ أنا أقول لكم، كان في طبيب أردني وله علاقة وطيدة مع هالجروب أو العصابة مات القنصل السريلانكي اللي هو أبو خجيل. هالطبيب هذا عنده مركز صحي وكان يشرف على عمليات الولادة اللي تتم داخل القنصلية لها السريلانكيات هذول. إيش كان يستفيد؟ يستفيد إنه يجمع المادة المخاطية اللي تتكون حوالين الجنين واللي تتكون حوالين الرحم، في مادة مخاطية صح، كان ياخذها ويجمعها بكميات كبيرة توضع في ثلاجات خاصة في المراكز الصحية، بعد ذلك يتم شحنها إلى العقبة ومن العقبة إلى فرنسا. ايش قصة المادة بعد هذه؟ عالم غريب، أقول لكم والله عالم غريب عجيب. هالمادة المخاطية شنو أهميتها عند فرنسا؟ هذه تدخل في صناعة المواد الإشعاعية الخطيرة والطب النووي اللي يعتمد عليه فرنسا اعتماد كلي بصناعاتها البيولوجية، وتعتبر من أندر المواد الطبية اللي يبحثون عنها، بالإضافة إلى بيع الأطراف. أطراف، أصابع، عيون، قلب، كلى، شنو تبي؟ موجود، يتم شحنها في بوكسات صحية وفي ثلاجات و... زين هذا يتبع منه؟ تبع منه؟ تبع هل الخادمات وأبنائهم اللي يموت، اللي كذا، اللي يموتونه، اللي يقطعونه، اللي... يا ساتر يا ساتر. بالإضافة اكتشفوا أن أبو خجيل عنده شركة وكان يستغل هالخادمات يشتغلون عنده، ينظفون ويسوون كل شيء ببلاش، يستغلهم في وقت الفراغ يعني. وكان عنده شريك، وهذا الشريك رئيس تحرير صحيفة أردنية صدرت يعني قبل في عام تقريبا 89 و90 و91 وأغلقت، كان رئيس تحريرها عراقي وكان شريك معاهم في العملية، لكن صار خلاف وهذا غادر، اختفى عن الوجود. بالإضافة إلى اكتشاف قصة غريبة بصراحة حصلت في عام 1990 أثناء وقوع الغزو على الكويت، الله لا يعيده، كانت في جالية من الجنسية السريلانكية في الكويت، وأثناء الغزو طلعوا، راحوا رايحين للأردن عبر العراق، طلعوا من الكويت دخلوا للعراق، ومن العراق دخلوا للأردن. أول ما دخلوا للأردن حصل لهم حادث مروري، انقلبت فيهم السيارة وماتوا 10 من السيلانيات هذول، 10 ماتوا. قام القنصل وطالب بالتعويض من التأمين وحصل على مبلغ 35,000 دينار، وحصل على مبلغ 35,000 دينار أردني، يعني ما يعادل 50,000 دولار كتعويض يعني، لكن أخذ الفلوس حقه. هذا اللي اكتشفوه طبعا. ولما تم البحث عن عدد الأطفال تقريبا اللي خلال هالسنوات من عمل القنصل والعصابة اللي معاه، كم طفل تم بيع؟ أخذوا عندكم هالصدمة، 355 طفل، أمهاتهم كلهم سرلانكيات، باعهم بقيمة تقريبية 250,000 دولار إلى أزواج أوروبيين. طبعا القضية أخذت سنوات طويلة من التحقيق والبحث والتمحيص، تأكدوا أن فعلا القضية كان عالم من المتاجرة في البشر. وأنا راح أقرأ لكم الخبر بعد ما تم الحكم على المجرمين في عام 1996، والحكم هذا نشروه يعني في الصحف الرسمية الأردنية. يقول أصدرت محكمة جنايات عمان حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق قنصل سريلانكا الفخري السابق توفيق أبو خجيل أثر إدانته بالمتاجرة بالأطفال. وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة التي تنظر في قضية أبو خجيل منذ أيار عام 1996 وجدته مذنبا بتهمة بيع أطفال من أمهات سريلانكيات يعملن في الأردن إلى أزواج أوروبيين، وذلك منذ عام 1991 ميلادي. وتم كشف هذه القضية عندما اعترضت الشرطة أثناء تفتيش روتيني في مطار الملكة علياء الدولي زوجين هولنديين كان يعتزمان السفر مع طفل زود بأوراق ثبوتية مزورة. وكشف التحقيق أن المسألة تتعلق ببيع 355 طفل من أمهات سريلانكيات بقيمة 250,000 دولار إلى أزواج أوروبيين كانوا يبحثون عن أطفال لتبنيهم. واتهم القنصل بإيواء خادمات سريلانكيات حملن سفاحا لحين ولادتهن على أن يؤمن لهن مشترين لأطفالهن. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.